معانا شباب اخوان صفحه كم 84 ثم المخالف هو الكتاب والسنه أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. عندك الحين سجلت؟ إيه سجلت شيخ، سجلت. ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب في أمر مريج. فإن من ينكر الرؤية يزعم أن العقل يحيلها وأنه مضطر. رؤية الله سبحانه وتعالى فالمعتزلة الجهمية كثير من والفلاسفة ينكرون رؤية الله سبحانه وتعالى فيزعمون أن العقل يحيل أو يمنع من رؤية الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأنه مضطر فيها إلى التأويل. فإذا يعني قام الدليل العقل عدم رؤية الله سبحانه وتعالى فما جاء من النصوص التي ظاهرها يفيد التأويل يجب تأويل. نعم. أحسن الله إليكم. ومن يحيل أن لله علما وقدرة وأن يكون كلامه في معنى يمنع أن الله علم وقدر ينفي أن الله صب العلم وصب بالقدر وأن يكون كلامه غير مخلوق ويقول إن كلام الله جل وعلا مخلوق ونحو ذلك وأن يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك يقول إن العقل أحال ذلك فاضطر إلى التأويل بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقية في الجنة يعني في أكثر من جانب الجانب الأول ما يتعلق بأسماء الله وصفاته ونتكلم عنها وهناك تأويل آخر وهو تأويل الفلاسفة وتأويل يعني بعض الفرق الضالة حشر الأجساد الذي هو الإيمان باليوم الآخر وأن الله جل وعلا يحشر الأجساد يوم القيامة وما في الجنة من الأكل والنعيم والشراب ونحو ذلك وما في النار من العذاب أيضا يقولون الفلاسفة بأن هذه الأشياء يعني يحيلها العقل ويحيل بعث الأجساد ومدام أحال بعث الأجساد إذا فهو يحيل من أو يمنع أنها تأكل وتشرب ويمنع أنها تتنعم أو تتلذذ ويمنع أنها تتألم أو تحس ولذلك لابد من تأويل الآيات الدالة على حشر الأجساد والتأويل الأحاديث الدالة على حشر الأجساد وتأويل ما جاء في الكتاب والسنة من الأكل والشرب بسبب ذلك يزعم أن العقل يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل أحال معنى استحالة معنى نعم ومن زعم أن الله ليس فوق العرش يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل وهكذا أيضا من تكلم عن حشر الأجساد تكلم عن الصفات الذاتية القائمة بذات الأسماء مثل العلم والقدرة وتكلم عن الصفات الذاتية واللي ممكن تعتبر فعلية وهي الكلام ثم نتكلم عن الصفات الفعلية الاختيارية مثل أن الله جل وعلا استوى فوق العرش لكن هنا لم نتكلم عن استواء نتكلم عن فوقية وقال من يزعم أن الله ليس فوق العرش فإذا زعم أن الله ليس فوق العرش إذن هذا ينفي الفوقية وينفي الاستواء معه يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر للتأويل إذن فكل هؤلاء المتأولون اجتمعوا على أن العقل يحيل ما جاء في القرآن وما جاء في السنة من إثبات الصفات الذاتية أو إثبات الصفات الفعلية لله سبحانه وتعالى ودمع حالها فأنه يجب بعد ذلك أنه يتأول هذه شباب عشان لكم أشغلنا العام أشغلنا أشوفكم يعني طيب يقول سكر كل شيء اللي عندك سلام نعم قول له خلينا نروح نسكر شيخنا بس عشان نسكر بس الشاشة اللي عندك سكرها العام اللي بيجيك بيجيك العام في واحدة من الخوات تعلمت هي أكيد يعرفون الخوات بس لا نعملها بعد عارفون خلاص أي واحدة فيهم أنا ما أعرف تفضل أحسن الله عليكم قال رحمه الله تعالى ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء أن ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل بل منهم من يزعم عفوا هو يقول هنا إنه ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل يعني ليس عندهم نظام معين بأن هذا الأمر يحيله العقل ولا يحيله العقل لكن أنا أرى أن هناك نوع من الاختلاف بين هذا العبارة في ذكر ابن تيمية ومن العبارة بعده أقرأ بل منهم من يزعم أن العقل جوز أو أوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله فيا ليت شعري شنو أقول؟ عفوا شنو وجه الاختلاف بين العبارة السابقة والعبارة اللاحقة؟ أحسنت العبارة يقول أنه ليس لواحد منهم يعني لو أخذت شخص مع أي متكلمين نجد أنه ليس له قاعدة مستمرة كما يحل العقل أو يجيزه بينما العبارة الثانية بل منهم من يزعم أن العقل جوز وأوجب ويدعي الآخر أن العقل حالة فأنا أرى العبارتين فيهم نوعا من عدم التوافق ولذلك يعني لو قال العبارة الأولى وهذا هو الظاهر بكلامه أنه ليس لهم قاعدة ليس لهم قاعدة مستمرة كما يحل العقل يكون هذا أقرب لأن قد بعضهم يحل شيئا وبعضهم لا يمنع هذه الإحالة بل يجوز هذا الشيء أو يوجبه واضح؟ إلا إذا كان لها معنى ظاهر عند الأخوة والأخوات فالأمر متروك لكم نعم أقرب أحسن الله عليكم فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال إذا كانوا مختلفين كل متأول من الفلاسفة والجهمية والمعتزلة ومن جاء بعدهم مختلفون في التأويل ومختلفون فيما يحيله العقل وفيما يجوزه العقل وما يوجبه العقل إذا كانوا مختلفين فبأي شيء نزل الكتاب والسنة ونحمل الكتاب والسنة عليه هل نحملها على عقل الفلاسفة أو على عقول المتكلمين أو المتكلمون المختلفون مثلا المعتزلة والجهمية يقولون أن العقل يمنع اتصاف الله سبحانه وتعالى بالصفات الذاتية مثل العلم والقدرة والإرادة ونحو ذلك بينما الأشاعرة والكلابية ومن جاء بعدهم يقولون أن العقل لا يمنع بل يجوز أو يوجب اتصاف الله سبحانه وتعالى بالعلم والقدرة والحياة هذا التفاوت في بينهم أولئك يمنعون وهؤلاء يجوزون أو يوجبون فإذا أردنا أن نحمل الكتاب والسنة على دلالة العقل فأي دلالة العقل نحكمها هنا هل هي عقول المعتزلة والجهمية أم عقول الفلاسفة أم عقول المتكلمين نعم فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء أظن قرأنا هذا لا ما قرأنا هذا لا أبد يمكن أنا طالب في البيت إلى يعني بحضر شيخ صباحا كثيرا بعد ذلك أكلم صليتم وقال رحمه الله تعالى وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر وهو من وجوه وكل هؤلاء مخصوم بما خص ما به الآخر، هذا هو الظاهر. وممكن تقرأ مقصوم بما خص به الآخر، ما في فائدة. يعني لو كانت العبارة هكذا، يعني يكون المبني مجهول، تكون العبارة أسهل وكل هؤلاء مخصومون وانتهى الأمر. لكن هنا يريد أن هؤلاء المتكلمين بعضهم يخصم بعض، وكل هؤلاء مخصوم بما خصم بالآخر. فحجة هؤلاء في تفنيد حجة أولئك المتكلمين أو الفلاسفة أو غيرهم، ثم يحتج الطرف الآخر بإبطال حجة هؤلاء، يقول فكل من الفريقين مخصوم بما حصل به الآخر. وهذا شيء نابع لطالب العلم أنه يقرأ مثلا يعني الأدلة العقلية علم. ما أنا ما أنصح، قلت لكم سابقا ملاحقا وأذكر الأخوة والأخوات، ما أنصح أي طالب يقرأ في هذه الكتب العقلية إلا الطالب المتخصص أو الطالب الذي يجد في مجتمعه أمثال هؤلاء الناس ويحتاج إلى رد عليه. أما الذي عافاه الله من هؤلاء، فأنا أنصحهم لا يقرأ. فربما يقرأ يوم كامل ما يقرأ الصفحة واحدة إذا أراد أن يفكر. أما إذا ما أراد أن يفكر فقرأ أو لم يقرأ، الأمر عنده ماذا؟ سيئة. ما يهم، يعني لن ينتفع بشيء. فلا بد يعني من يقرأ يعني لا يظن أن من يقرأ لا يظن أن يضيع الوقت. ربما تقرأ يوم كامل ما تقرأ صفحة واحدة. ف يعني لأن هذه أشياء عقلية قد لا يستوعب العقل من أول قراءة ولا من ثاني قراءة، حتى تتمعن وتفكر وتعيد، ممكن تصدق الكتاب وتروح مرة ثانية. يعني وهذا ليس خاص في الشباب أو الشابات أو نحو ذلك، بل حتى يعني اللي عنده علم وعنده اطلاع وعنده قراءة في المتكلمين ربما يحتاج وقت طويل جدا حتى يفهم عباراته. وهذا يعني متخصصين وأحيانا لا يفهمون عبارة المتكلمين لأنها قلقة ومغرقة وصعبة. وربما لا أنا أقرأ كثير من أحيانا من الكلام المتكلمين فما أستطيع أفهمها، لأن شيخ الإسلام التيمية أحيانا يرد على المتكلمين، هو يعرف ما يريدون وهم يعرفون ما يريد، أما أنا ما أعرف. فلا بد أرجع إلى أصول المتكلمين، وأقف عليها بنفسي وأقرأها، ثم أحاول أفهمها، ثم بعد ذلك أرجع إلى كتاب شيخ الإسلام التيمية وأحاول أفهم شيخ الإسلام التيمية أو على هؤلاء. وقد لا أفهم بعد كل هذا القراءة، قد ماذا؟ لا أفهم، لأن يمكن عقلي أدى من عقولي. فلذلك أنصح كل الأخوة والأخوات، يعني ما أحد يقرأ في كلام المتكلمين ولا في كتب شيخ الإسلام التي فيها رد على المتكلمين، إلا قلت لكم الطالب المتخصص اللي يجد من يوجهه. نعم. أحسن الله يكون قال رحمه الله تعالى: كل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر أو بما خصم به الآخر، وهو من وجوه. أحسن. الطالب المتخصص هذا عمل، هاي دراسته، وعنده بالتأكيد في محل مدرسه محل دكتوراه من يعين على الفهم أو على الأقل يبسط له الأمور. وقد يكون الطالب أنبه من المعلم، قد يكون الطالب ينتبه إلى أشياء ما ينتبه لها المعلم، وهذا يعني فضل الله فيه من يشاء. قد يكتشف الطالب أشياء يعني رابطة عند المعلم، ويكون الطالب حاد الذهن. فيعني هؤلاء الطلبة الذين يدرسون دراسات عليا ينبغي أن لا يعني يستهين واحد بقدراته، بل يعني يكون عنده ثقة بنفسه، ولكن في نفس الوقت يجب أنه لا يتعجل، حتى يقرأ الكلام ويستوعب ويربط العبارات بعضها ويستخلص. وربما يعني يجب في بعض الكلام مثل ما قرأنا قبل قليل، وإنه ليس واحد منهم قاعدة مستمرة، ثم بعدها يقول بل منهم من يزعم أن العقل جوز وأوجب هذا الدعاء. أنا شخصيا أرى أن الإبطال معه من عدم الانسجام. مع أن هذا الكلام متفق عليه بين النصف. لكن هل يكون سبب قلم من شخص من تيمية أو سوء فهم مني أنا؟ لكن في أخت أيضا يعني وافقتني في الفهم. وبالتالي ممكن أن يكون أنا وياها أيضا ماذا؟ مخطئين. ولذلك قلت للطلبة والطالبات إذا أحد عنده بدلا من شيء نحو ذلك يفيدنا بهذا الجانب. نعم. أحسنت. قال رحمه الله تعالى: وكل من هؤلاء مخصوم من خصم به الآخر. وهو من وجوه: أحدها بيان أن العقل لا يجوز. طيب حبيبي، من هم المشار إليهم في هؤلاء؟ لازم نفهم من يريد هؤلاء؟ متقدمين، ما تقدم الحديث عنهم. أبي كلمة واحدة. المتأولين. المتأولون لآيات الصفات والأخبار اللي سبق وذكر هذا وقال: ثم المخالفون الكتاب والسنة إذا قال من المتأولين لهذا الباب. هذا مهم جدا لطالب العلم أن يفهم الإشارات وما هو المشار إليه ويفهم الضمائر وعلى من تعود حتى يستوعب الكلام. يعني كل هؤلاء المتأولون المخالفون من السنة والجماعة مخصومون بما خصم هو به الآخر. ثم بيّن ذلك وقال: وهذا من وجوه. أحدها بيان أن العقل لا يحيل ذلك. لا يحيل ماذا يعني؟ ذلك إشارة إلى ماذا؟ أقرأ العبارة. بيان أن العقل لا يحيل نفي الصفات. في ما اختلفوا فيه شيء. لا يحيل ذلك. أحسن. إثبات الصفات. لا يحيل إثبات الصفات. نعم. الثاني أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل. أن النصوص الواردة في الكتاب والسنة أي الأدلة النقلية في الكتاب والسنة لا تحتمل التأويل. كثرتها وتواردها على معنى واحد لعبارات مختلفة وسياقات مختلفة هذا يمنع من حملها على التأويل. أما لو كانت مسألة واحدة فهل ممكن أنها تتأول؟ لكن إذا كانت مسألة واحدة تأتي بعبارات مختلفة ومناسبات مختلفة تأتي بالقرآن وتأتي بالسنة على سياق واحد دالة على شيء معين ثم يقال لك أن هذا كل هذه النصوص الظاهر منها غير مراد فهذا لا يمكن. ولذلك قال هنا النصوص الواردة لا تحتمل ثالث. شيخ هذا يؤكد على أن ضبط خصم أفضل من خصم. إذا كانت هذا ردود إجمالية تكون جهنة تكون على الجميع تكون على هذا النسق يكون الجميع رد عليهم على هذا الطريقة. ما معناها خصم لأن هؤلاء ما يقولون من الكلام هذا جهنة إنما هو أهل السنة يقولون هذا الشيء قد يكون إذا لاحظ واحد اثنين وثلاثة إذا لاحظ واحد لكن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه الأخرى كلام شيخ سانتي في كتب الأخرى يمكن يأتينا شيء منها الآن أو شيء مكتوب من ضمن التعليقات أن يعني يستفاد من رد بعض المتكلمين على البعض الآخر مخالفين لهم بطلان حجة هؤلاء بطلان حجة هؤلاء وبالتالي ولذلك لو قلنا وكل من هؤلاء مخصوم بما خاص به الآخر ثم ومن وجوهنا ونحن ذلك يدل على بطلان القول والجميع نعم. حصل لكم الثالث أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطراب كما علم أنه أن عامة هذه الأمور أي الأمور هذه الإشارة إلى الأمور المسلمين الصفات الوارد إثباتها في القرآن وإثباتها به السنة عمت هذه الأمور قد علم أن الرسول جاء بها بالاضطرار، يعني يضطر المسلم العاقل المطلع على الكتاب والسنة أنه جاء هذه. وهذه ممكن أن يقال في الآيات القرآنية لأنها متواترة، ومن قال من حفظ القرآن طلع عليها عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بها، لأنه لا أحد يطعن في القرآن. وأيضا الأحاديث المتواترة التي جاءت في إثبات بعض الصفات إما تواتر لفظي أو تواتر معنوي، هذا أيضا لا يمكن الإنسان يضطر إلى القول بأن النبي قد جاء بها. وهناك بعض الأحاديث التي ربما أنه ممكن واحد أنه لا يضطر، يعني مثلا أن الحديث جاء فيها أن الله سبحانه وتعالى يضحك، هذه هي قد تكون أحاديث معدودة وقد لا تبلغ العدد التواتر. أو مثلا بعض الأحاديث الأخرى من الأحاديث أن الله جل وعلا له أصابع، فهذا الحديث قد لا يضطر الإنسان، يضطر الإنسان إلى العلم الذي تواتر مجيئه بحيث لا يمكن أنه يتبع على العلم. هذا يسمونه علم الضراري، يعني يضطر إلى خارجه معلومة الدين بالضرورة يسمونه. أكمل. السلام عليكم. أنا ثالثا عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار، كما علم أنه جاء بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان فالتأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة تأويلات القرامطة والباطنية في الحج والصوم والصلاة. يقول المسلمون علموا بالاضطرار أن جاء بالصلوات الخمس، وهي الكيفية في صليح المسلمون الآن، وجاء بشهر رمضان صوم شهر رمضان، وجاء بالحج، وجاء بالزكاة، وهذه معلومة عند عامة المسلمين سواء كانوا علماء أو حتى عوام المسلمين، ولذلك هم يعملونه ويقيمون الصلوات ويؤدون الزكاة ويصومون رمضان ويحجون البيت. فإذا يعني تؤول تلك النصوص العلمية التي تفيد إثبات الصفات لله عز وجل مع العلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بها بالاضطرار، أو يعلم الناس أنها قد يضطرون إلى العلم بأن النبي قد جاء بها، نقول فهذا يعني لا يمكن تأويلها، كما أنه لا يمكن تأويل هذه الصلوات الخمس والحج، لا يمكن تأويلها. هذا جاء يضطر إلى العلم بها المسلم أن النبي قد جاء بها، والأشياء العملية من الصلاة الخمس وما معها يضطر المسلم بأن النبي قد جاء بها، فلما يقر بهذه ويعمل بها وتلك يتأولها. فالواجب أن يحمل الجميع محمل واحد، ولا يكون مثل من؟ مثل القرامطة والقرامطة الباطنية ومن معهم والبطنية. فهؤلاء تأولوا الحج وتأولوا الصلوات وتأولوا الصوم، فتأولوا الأشياء العلمية وتأولوا الأشياء العملية التي ليس بين المسلمين اختلاف في أن هذه الأشياء العملية يعني يقرون بها ويعملون بها. مع هذا هؤلاء الباطنية من قرامطة وغير القرامطة تأول الحج وتأول الصلاة وتأول الصوم وسبب جاءت بين الإخوان، وزعموا أن الصلوات معرفة أسرارهم، وأن الحج الزيارة هنا أسيادهم أو المعظمين بهم، وأن الصوم حفظ أسرارهم ونحو ذلك. ليس العجب من هؤلاء، لكن العجب ممن يقبل أنه يتأول أمثال الصلوات. وأنا أذكر يمكن ذكرت أحد بعض الأخوات اللي كانوا درسوا عندي، أذكر في سنة 94 رحت أنا واحد الأخوة عند الدكتور مجيد الغالي بالكلية، إحنا لسوريا ومن لبنان وطلعنا من لبنان إحنا سوريا، وبعدين يعني أخرنا الظهر اللي كنا نصليها عند الحدود السورية اللبنانية من جهة الشمال، غيمت الدنيا جاء مطر فما قدرنا، طلعنا من الحدود ما قدرنا نبي ننزل، ما نقدر ننزل لأن مطر شديد ما نقدر ننزل وما صلينا. وبعدين سبحان الله يعني هدأ المطر شيء شيء شيء قليل فنزلنا نصلي، وإلا ما نعرف القبلة ما نعرف إحنا وين نمشي يمين شمال. وبعدين نسأل الناس المنطقة اللي نحن الآن حواليها منطقة اللي يسمونهم علويين شو يسمونهم؟ نصيرية. ما نسأل الآن قبلة بعضهم يضحك بعضهم يعني ما أعرف إيش وين قبلة أصلاً. وبدأتنا عجوز وين تبغى وين نكلمها وما أدري شنو المهم صلينا عادين جينا اتجاه هذا صلينا. جينا واحد قال يسكتوا احنا نصلي قال اتجاه الشبه انحرفنا احنا نصلي انا ما ندري. فهذا بدليل على ان هؤلاء الناس لا يصلون ما يعرفون القبلة اصلا. بل بعض الرافضه بعض علماء الرافضه زار العراق زار دمشق زار الشام عفوا زار سوريا في حدود سنه يعني الثلاثينات أو أوائل الأربعينات. يقول وجدت هو رافضي يقول وجدت القوم لا يصلون يعني من هم على مذهبهم وغير مذهبهم مع أن الرافضة تكفر النصيرية الرافضة تكفر النصيرية لكن الآن هم على وفاق سياسي مع النصيرية كما أن الرافضة تكفر الأباضية والأباضية يكفرون الرافضة ومع هذا أقوى الدول العربية علاقات مع إيران هي عمان وهذه كلها اتفاقات ماذا؟ سياسية وليس الدين. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى الرابع أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص وإن كان في النصوص يعني بمعنى هذا يقول بعد هذا كله نقول أن إذا لم يقتنعوا بمثل تلك الحجج السابقة الثلاث السابقة نقول بل يبين لهم أي يبين لهم المجاهد لهم المخاصم أن ما جاءت به النصوص الشرعية ما جاءت به النصوص الشرعية موافق للأدلة العقلية وليس مخالفا كما الدعوة. نعم. يبين العقل الصريح يوافق ما جاء به النصوص وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك تفصيله وإنما عقله نعم عقل يعني العقل قد يدلك على أن الله جل وعلا عليم ولو صفة العلم لكن قد لا يدلك العقل تمام حدود علم الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا أتى الرجل من الأم السابقة لما جاء لأبنائه وسألهم قالوا أي أبنا لكم قالوا أنتم خير أب ونحو ذلك ثم أمرهم بأنهم يسحق إذا مات أنهم يحرقوه ويسحقوا عظامه ثم ينثرون نصف في البر نصف ملا في البحر ثم يعني جمعوا الله سبحانه وتعالى وقال هو والله إذا قدر الله علي ليعذبني على لا يعذبه أحد من الناس أو من العالمين فهو هنا شك في عموم قدرة الله عز وجل قدرة الله سبحانه وتعالى شك في عموم قدرة الله سبحانه وتعالى يعلم أن الله قدير لكن ما يعلم أنه في مثل هذه الحالة التي فعلها بنفسه أن الله قادر على العلم مرة أخرى فلما أعاده الله سبحانه وتعالى وقال قم فقام قال ما حملك عليك قال خشيتك يا رب فغفر الله له فالعقل قد يدرك بعض الأمور الغيبية على سبيل الإجمال وإن وقد يأتي الشرع أو الأدلة الشرعية بتفاصيل تلك الأمور لا يمكن العقل أنه يدرك نعم وإنما عقله مجمل صدق وإنما عقله مجملا إلى غير ذلك من الوجوه على أن الأساطين من هؤلاء والفحول معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية يعني هؤلاء يعني الأساطين يعني الأقوياء من هؤلاء المتمكنين في المسائل الإلهية الكلامية عندهم يعلمون أن العقل ماذا؟ لا سبيل إلى اليقين في عامة المطالب ما قال بكل المطالب إنما قال ماذا؟ في عامة المطالب فإذا حتى هناك مطالب إلهية يعلمون أن العقل لا يمكن أن يصل فيها إلى اليقين. إنما يبقى قد لا يكون يقين، قد يكون غالب الظن، أو قد يكون متردد أو كذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإذا كان هكذا فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات على ما هو عليه. إذا كان الأمر على هذا النحو، وأنه العقل الصريح لا يخالف ما جاء به النصوص الصحيحة، وأن عامة المطالب الإلهية هؤلاء المتأولون لها ليس عندهم فيها يقين، فإذا يجب بعد ذلك أن يتلقى هذه الأمور الغيبية التي ليس العقل فيها إحاطة بتفاصيلها، يجب تلقي ذلك عن النبوات. لما؟ لأن النبي مرسل من ربه، وربنا سبحانه وتعالى ما يرسل إلا من هو آمين على وحيه، وبالتالي لا يمكن ينطق عن الهوى، بل إنما يتكلم بما يوحيه الله سبحانه وتعالى إليه ويأذن الله سبحانه وتعالى له به. ومن المعلوم صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى: ومن المعلوم للمؤمنين أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأنه بين للناس ما أخبرهم به من الأمور الإيمان بالله واليوم الآخر. هذا معلوم الدين بالضرورة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين، وأن الله سبحانه وتعالى ما أراد من نبيه أن يبلغه بلغه، سواء كان في القرآن أو في الحكمة السنة، كما قال سبحانه وتعالى: وأنزل الله لك الكتاب تبيانا وعلمك ما لم تكن تعلم كان فضل الله عليك عظيم. فالله جل وعلا قد علم نبيه ما يشاء، والنبي أخبر أمته ما يحتاجون إليه، ما يحتاجون إليه، وليس هناك شيء من الأمور تحتاجه الأمة إلا وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد له الصحابة أنه بلغ البلاغ المبين. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد، وهو الإيمان. المبدأ أي الخلق، أي أنهم مخلوقون والله خالقهم، هذا من بداية خلق الناس والملائكة والجن وغيره، فهم من الله سبحانه وتعالى، فهم مخلوقون والله هو الذي خلقهم. والمعاد بمعنى أن المصير بعد الموت إليه سبحانه وتعالى، وأنهم يرجعون إلى الله عز وجل يجزيهم على أعمالهم. نعم. والإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد، وهو الإيمان بالخلق والبعث، كما جمع بينهما في قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، وقال تعالى: ما خلقتم. والناس يقول آمنا بالله والمبدأ وباليوم الآخر وهو المعاد. نعم. وقال تعالى: ما خلقتم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير، وقال: وهو الذي يبدأ. لا، ما خلقكم هذا بالنسبة للمبدأ، وما بعثكم ما خلقكم ولا بعثكم هذا هو المعاد. نعم. قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. نعم. وقد بين الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ما هدى الله به عباده وكشف به مراده. ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بذلك من غيره، وأنصحوا للأمة من غيره. معلوم أن النبي أعلم بذلك من غيره، وهذا لا يشك فيه أحد من المسلمين المؤمنين من الصحابة والتابعين ومن تبعهم إحسان يوم الدين، إلا ما جاء عن فلسفة، وقد يشير الشيخ بعد ذلك. نعم. ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا النبي أعلم من غيره وأنصح من غيره وأفصح، أي أقدر على البيان، إذا يجتمع بالنبي أنه أعلم وأنصح وأقدر على البيان، بل هو وأفصح من غيره عبارة وبيانا، بل هو أعلم الخلق بذلك وأنصح الخلق للأمة وأفصح، وقد اجتمع في حقه صلى الله عليه وسلم كمال العلم والقدرة والإرادة. ومعلوم كمل الذي كمل بعلمه وكمل بقدرته وكمل بإرادته، وبالتالي لا بد أن يكون كلامه مبين لما أراده هو سبحانه هو صلى الله عليه وسلم وما أراده ربه وعلا. ومعلوم أن المتكلم والفاعل إذا كمل علمه وقدرته وإرادته كمل كلامه وفعله، وإنما يدخل النقص إما من نقص علمه وإما من عجزه عن بيان علمه، وإما لعدم إرادته البيان. وهذا كله من تحت العقل، فهو علمه تام وقدرته تامة وإرادته يكون البيان تاما، وبالتالي لا بد أن يكون قد بين ما أراد الله سبحانه، خاصة إذا علمنا أن الله أمره بالبلاغ وأمره بالبيان، أمره بالبلاغ وأمره بالبيان، فكان يجب على النبي أن يبلغ ويجب عليه أن يبين ما يحتاج إلى بيان. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والرسول صلى الله عليه وسلم هو الغاية في كمال العلم، والغاية في كمال إرادة البلاغ المبين، والغاية في القدرة على البلاغ المبين، مع وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب وجود المراد. فعلم قطعا أن ما بينه من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر حصل به مراده من البيان، وما أراده من البيان هو مطابق لعلمه، وعلمه بذلك هو أكمل العلوم. فكل من ظن أن غيره مقصود يعني هذا الكلام أن النبي بلغ، ثم هذا اللي بلغ هل هو مراده هو ومراد الله عز وجل، أم هو أراد شيئا آخر وبلغ أمرا آخر؟ فيقول كمال العلم وكمال الإرادة وكمال القدرة هذه توجب أن يكون قد تكلم وبين ما يريد هو أن يبلغه الأمة، وما يريد هو أن يبلغه الأمة هو ما أراد الله منه أن وأرسله به للأمة. فيجب حينئذ أن يكون ما بينه الله وما بينه النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه حصل به البيان المطابق لمراده، وهذا مهم جدا. لذلك إذا خاصمت أنت أو اختلفت أنت وصاحبك أو أنت وصاحبتك وبعدين جرت كلام اللي ما قلتي تقول لها لا تتبلين علي أو لا تقولني ما أو أنا لم أقل هذا أو أنا ما أردت هذا. ولذلك يعني يذكر على ممكن ذكرتها سابقا أن الإمام أحمد بن حنبل يعني لما اختلفوا في مسألة القرآن أو هل هو مخلوق أو غير مخلوق، واختلف الطلاب حوله وكثر الكلام في المسألة في زمن محمد، حتى يقول البخاري وقد ثبت عندي نحو 40 نقل أو نحو ذلك عن الإمام أحمد مختلفة، يعني كل واحد منهم ينقل بحسب ما يفهم هو ويريد ليس بحسب ما يريد الإمام أحمد. هذا من كلام أحمد، فكيف في كلام الرسول وغيره؟ كلام الله وكلام الرسول يجب حمله على مراده، ومراده يجب أن نفهمه بحسب ما أتى به من الألفاظ الدالة على معانيه، وأن تغيير الألفاظ وتحريف المعاني هذا ظرف من تحريف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أو كلام الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم ورحمة الله تعالى. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الأمة، لذلك الصحابة كان إذا سأله النبي عن شيء قال الله ورسوله أعلم. وقد جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر فعل فعلا وتنزل عنه بعض الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال بعضكم على فعل فعل ويتنزل عنه، والله إني لأعلمكم لله وأخشاكم له، والله إني لأعلمكم بالله وأخشاكم له. قال في صحيح البخاري والله إني لأعلمكم لله وأشدهم والله إني لأعلمهم بالله وأشدهم لهم خشية. هذا حديث عائشة رضي الله عنها. أما حديث أنس فوالله إذا أخشاكم لله وأتقاكم له. قال الموضوع آخر. إذا نخلص من هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دام أنه رسول الله عز وجل والله أعلم حد يجعله رسالته، فلا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد كمل علمه وكملت إرادته وكملت قدرته. وما دام هذه الأمور حصلت عنده بالكمال فلا بد أن يكون كلامه المبين لكلام الله سبحانه وتعالى أو مبين لهذا الدين عموما يجب أن يكون قد جاء على وجه البيان التام الكامل الذي لا يحتاج الناس بعده إلى من يتأول كلامه لأنه لم يرد هذا المعنى. نعم. فكل من ظن أن غير الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بهذه منه أو أكمل بيانا منه فكل من ظن أن غير الرسول أعلم بهذه منه، هذا يعني إشارة إلى ما سبق وهو يعني إثبات صفة الله سبحانه وتعالى أعلم بهذا منه أو أكمل. فهؤلاء طائفة الفلاسفة، طائفة الفلاسفة يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم ما يعني ما حقائق الله سبحانه وتعالى أو ما يخص بالله سبحانه وتعالى، ويزعمون أن بعضهم أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يزعمون أن الفلاسفة مرتبتهم أعلى من مرتبة الأنبياء، وهذا طائفة منهم وليس كلهم. المتكلمون لله الحمد ما فيهم أحد يقول هذا الكلام، لكن الفلاسفة يقولوا بعض الفلاسفة ليس كل الفلاسفة وزيادة الشاعرين. نعم. فكل من ظن أن غير الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بهذه منه أو أكمل بيانا منه أو أحرص على أعلم أعلم بمعنى أن النبي لم يعلم وهم علموا، أو أكمل بيانا يعني النبي قد يكون عالم ولكنه لم يستطع أن يبين وهم الفلاسفة أو غير الفلاسفة أكمل منه بيانا، أو أحرص على هدي الخلق أي النبي كان عالم مثلا وكان عنده قدرة على البيان لكن ما كان حريص على هداية الخلق. والإنسان إذا لم يكن حريص على هداية الخلق فإنه ربما أنه يكتم عنه بعض الأشياء أو أنه يأتي بعبارات لا يفهمونها بالتعمي والتلبيس عليهم، فهو من أحرص على هدي الخلق منه فهو من الملحدين لا من المؤمنين والصحابة. نعم يعني من كان في هذا الصفات يلزم أن الرسول أن غير الرسول أعلم منه أو أنه أكمل بيانا أو أنه أحرص على هدي الخلق مثل هؤلاء الناس من يدعي هذه الدعوة فهذا ليس مؤمن بل هو من الملحدين، لأن احنا طعنا في الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يكون مؤمن بالرسول، بل مثل هذا لا يمكن أنه يتقبل شيئا عن الرسول لأنه يرى نفسه أعلم أو يرى غيره أعلم منه وأكثر هداية الخلق منه. نعم. فهو من الملحدين لا من المؤمنين والصحابة والتابعون لهم بإحسان ومن سلك سبيل السلف هم في هذا الباب على سبيل الاستقامة، يعني مستقيمين على أو يمشون على استقامة بدينهم، بمعنى أنهم يعلمون أن الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الناس وأنه أقدر الناس على البيان وأنه أحق الناس على هداية الخلق، ولذلك كان يتلقى الصحابة كل ما يقوله النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلمون أنه هو الحق، كما قال الله جل وعلا في آيات قال جل وعلا أنه قد جاءك من حق من ربك، ويقول الله تبارك وتعالى ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. وأما المنحرفون أحسن الله قال رحمه الله تعالى وأما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف أهل التخيل وأهل التأويل وأهل التجهيل. وأما المنحرفون عن طريقهم أي عن طريق من؟ الصحابة والتابعون السلف، فهم ثلاث طوائف ممكن تقسمهم أشهر وممكن تقسمهم يعني بهذا يعني يذكر عندكم هنا أو في كتاب آخر أن شيخ الإسلام أن ابن تيمية قسم ثلاثة أقسام وأن ابن القيم قسم خمسة أقسام، وفرق بين التقسيمين. هذا في الكتاب اللي عندها الكتاب الآخر يذكر أن ابن القيم قسم خمسة أقسام وفرقهم بين التقسيمين، واحد قسم ثلاثة قسم خمسة، هذا ما يمكن أبدا. والسبب لذلك أن شيخ الإسلام ابن تيمية جعل ثلاثة هي أقسام المنحرفين المعطلين اللي يتكلم عنهم هنا، وهو مذهب ماذا؟ مذهب التعطيل، مذهب التعطيل، جعلهم ثلاث طوائف. وأما ابن القيم فأضاف طائفتين، أضاف الممثلة، وهذا لا يقصده ابن تيمية في كلامه هنا، وأضاف مذهب أهل السنة والجماعة، وأيضا ابن تيمية يقصده هنا. وليس هناك يعني عدم توافق في القسمة، بل القسمة ماذا؟ متفقة بينها، لأن ابن تيمية أراد أن يقسم المنحرفون المذهب الصحابة والتابعين بباب إثبات الصفات، وذهبوا إلى ماذا؟ التعطيل فقط. لا يريد بذلك يعني ذكر أهل السنة، بل القسم ما دام قال المنحرفون على الصحابة والتابعين، إذا الفرقة الرابعة ما هي؟ الممثلة. لا يقول هؤلاء منحرف، يتكلم عن المعطلة، يقول هؤلاء منحرف ما مذهب الصحابة والتابعين. إذا الفرقة الرابعة من هي؟ الصحابة والتابعين. تبقى فرقة أخرى ليست معطلة، وهم من؟ تبقى ممثلة. وهذه هاتان الطائفتان ذكرهم ابن القيم. نعم. أحسن الله عليكم. فأهل التخييل هم المتفلسفة، ومن سلك سبيله من متكلم ومتصوف، فإنهم يقولون إن ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخيير للحقائق لينتفع الجمهور. تخيير الحقائق يعني ما في حقائق وسمى بتلك الأسماء التي جاءت في القرآن والسنة، وإنما هو تخيير من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حدثهم أو أخبرهم أن الله سبحانه وتعالى ينزل، وأنه مثل له أصابع، وأن الأرض معها قبضتهم والسماء قبضتهم، حتى يخيل لهم شيئا ينتفعون بهذا التخيل. مثل أحد الأخوة وذكرتها سابقا، لكن أذكرها في مثل هذا المجال التنبيه. يعني يريد أن كان عنده ابن صغير جدا ذاك الحين يمكنه في المدينة، وكان ابنه هذا يصيح ويبكي دائما، فكان يخوفه ماذا؟ يخوفه بشخص نفسه، ودير ماذا بيجي فلان عن نفسي ما بيأكل اسمه لأنه معروف الرجل، دير ماذا بيجي فلان فيخوفه باسمه، فنشأ الولد وهو يخاف من فلان وما يدري انه منه أبوه. لكن لو قال أطبقك أو نحو ذلك ربما أن الولد ما يسمع كلام، فصار يقول دير ماذا بيجيك فلان، خاف وسكت الولد. فهذا خيل له أن هذه الشخصية التي سمعها له أنها مرعبة ومخيفة ونحو ذلك، فصار الولد ماذا؟ يخاف من شيء متوهم لا حقيقة له، لا حقيقة له. وهكذا ينظر هؤلاء إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله ليس هناك حقائق حقيقية وراء ما ذكر الله جل وعلا أو ما جاء به رسول مطلقا، سواء كان حديث أو القرآن، ما جاء به مطلقا ليس به حقائق، وإنما هو تخييل حتى يتخيل الناس ربهم أنهم يسمون كذا وكذا فيخافون، ويكون ذلك أدعى إلى صلاحهم وأدعى إلى خضوعهم وطاعتهم من بيده. واضح؟ فقال هنا بأنهم يقولون عندما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخييل للحقائق ينتفع به الجمهور. جمهور هو المفروض عامة الناس. من استثنى؟ لا. من استثنى؟ العلماء. جمهور استثنى العلماء. صحابة. يعني عوام الناس يستثنون من العلماء. الفلاسفة أنفسهم. أحسن الفلاسفة. اللي يقول الكلام هذا من هم؟ فأهل التخييل هم متفلسفة. لن يكون كذا وكذا. فما دام أدركوا هم أن النبي لم يصل الحقائق، إذن هم أدركوا ماذا؟ الحقائق. واضح؟ فنصبوا أنفسهم أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إنما هو تخيل الحقائق ينتفع به الجمهور، لا أنه بين به الحق ولا هدى به الخطأ. واحدة لأنه بين الحق، إذن فهذا الكلام الذي جاء به الرسول هل أراد به بيان الحق؟ الجواب عند الفلاسفة لا، لأن ظاهره لا يدل على الحق، بل هي أمور تخيلية، تخيلات، لا حقائق لها. لا أنه بين الحق ولا هدى به، ولا هدى به الخلق، ولا أوضح به الحقائق. ثم هم على، قال رحمه الله تعالى، ثم هم على قسمين، منهم من يقول ثم هم على قسمين، لا واحدة ثم هم من يعني أهل التغيير المتفلسفة ومن شبههم على قسم الفلاسفة. هذا الحكم الأول يشملهم جميعا، ثم بعد ذلك يقسمهم قسمة أخرى يتبين بعضهم عن بعض. نعم. أحسن عليكم. ثم هم على قسمين، منهم من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم الحقائق على ما هي عليه. يقول أن الرسول لم يعلم الحقائق، هذا قسم من قول الرسول لم يعلم الحقائق، فهذا وصف للنبي بالجهل وعدم العلم. ويقولون إن من الفلاسفة الإلهية من علمها. الفلاسفة الإلهية هم الفلاسفة الذين يؤمنون بوجود الخالق. وذكرت أذكر الآن لكم، إذا وجدتم في كلام الأكاديميين وكلام الفلاسفة كلمة إله أو آلهة، فمقصودهم الخالق، ليس مقصودهم ما هو مراد بكلمة إله في القرآن والسنة. فكلمة إله في القرآن والسنة مراد بها ماذا؟ المعبود. وإذا كانت المراد بها الله جل وعلا، المراد بها المعبود بحق. فأقول الفلاسفة الإلهية هي الفلاسفة التي يقرون الوجود الخالق. نعم. إنما الفلاسفة الإلهية من علمها، وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم أولياء من علمها. هذا طائفة من الصوفية، ولاة الصوفية دخلوا في الفلسفة، فصارت يعني أحيانا يطلق عليهم أنهم فلاسفة الصوفية، وأحيانا يطلق عليهم أنهم يعني مراحل الصوفية. فمثل هؤلاء شاركوا الصوفية في هذه الدعوة بأنهم قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ لم يعلم الحق، وهم علمه، وهم هنا يكونون أحد هذين الطرفين، إما بعض الفلاسفة الإلهية وإما بعض ملاحدة الصوفية. نعم. يزعمون أن من الفلاسفة أو الأولياء من هو أعلم، من هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين، وهذه مقالة واضح. سواء صرحوا بهذا أو لمحوا، قد لا يجرؤ الواحد منهم على أنه يصرح، لكن قال يلمح. وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية، باطنة الشيعة وباطنة الصوفية. باطنية الشيعة وباطنية الصوفية، لأن هؤلاء باطنية الشيعة أغلبهم من القرامطة، وهؤلاء من الباطنية ولهم أسماء كثيرة جدا، وهؤلاء الذين يزعمون بأن الشرع له ظاهر وله باطن، وأن الباطن لا يعلمه إلا هم يعني علماء نحو ذلك. ولاة الشيعة يزعمون بأن للنصوص باطن لا يعلمها إلا خاصة أوليائهم أو خاصة أئمتهم، يصبح أن علي أعلم من الرسول. إذا قلنا خاصة أئمتهم، إذا قلنا خاصة أئمتهم فهمناها على الإضافة، معنى هذا أن الأئمة يعلمون وأن خاصة الأئمة يعلمون. والأئمة عند الرافضة كم واحد؟ 12. هذا عند الرافضة الشيعة. وأما عند الإسماعيلية فالله أعلم، إلى حد فين مستمرين يعني عندهم أئمة، وإن كانت يقولون بأن هناك يعني أدوار سبعة ونحو ذلك. فالشاهد أن هؤلاء يقولون أن النصوص لها ظاهر ولها باطل، وأن هذا الباطل لا يعلمه إلا خاصة أئمتهم. فإذا قيل أن خاصة أئمتهم المقصود بها الإضافة، فهنا يكون الأئمة يعلمون وخاصة الأئمة يعلمون. وبالتالي خاصة الأئمة هل هم من الأئمة؟ لا، الأئمة يعلمون وخاصة الأئمة يعلمون، يعني ليس كل أتباع الأئمة يعلمون، وإنما المختصين بالأئمة. واضح؟ المختص لهم خصوصية خاصة بالأئمة يعلمون. وإذا قلنا مقصودهم لا يعلمون إلا خاصة أئمتهم، يعني أئمة مخصوصون هم الذين يعلمون. ومحتمل العبارة إن الضيم المعنى إيه؟ أن بعض الأئمة عندهم يعلمون، والمعنى الآخر أن الأئمة كلهم يعلمون، وأيضا وخواصهم يعلمون. وما أمداني أرجع إلى مصدر ابن تيمية في مثل هذا الكلام عشان أتأكد من العبارة، لأن يعني أحيانا الناقل يسبق لديهنا الناقل شيء معين ويكون المراد بشكل خمدمية غير ما سبق لديه. نعم. أحسن الفقهاء رحمه الله منهم من يقول بل الرسول علمها. عفوا عشان نفهم المسائل والرقم قال ذلك منهم من يقول ان الرسول علمها. إذن هؤلاء الفلاسفة الذين قالوا بأن النصوص النبي صلى الله عليه وسلم أو ما جاء من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر أن هذه كلها تخيل للحقائق وليس وراءها حقائق. القسم كم قسم؟ قسم يقول أن الرسول لم يعلم الحقائق وذكرهم. القسم الثاني منهم من يقول بل الرسول علمها. منهم من يقول بل الرسول علمها لكن لم يبينها يبينها. لحظة علمها، علم الحقائق علمها يعني. يبقى السؤال الثاني، علمها الرسول؟ يقول نعم علمها. هل بينها؟ يقول لم، لينفي دلالة القرآن والسنة على الحقائق التي أرادها الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن تأولها على ما يشاء. قال لم يبينها. وإذا لم يكن النبي قد بينها على زعم هؤلاء الناس، يكون هذا قد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالكتمان. وصفوه بالكتمان، ولما اعترى ألفاظ لم تدل على ما على الحقائق، يكون أيضا وصفوه بالتعري والتلبيس، فهم يصفونه بالكتمان، كتمان الحق، ويصفونه بأنه أطلق كلمات وهو لم يردها، وبالتالي يكون هذا تعري وتلبيس. لذلك أقول هذا الكلام أنا متأكد أن 90% منكم ما يحتاج. نعم يمكن واحد أنا في بصيرة، لكن لو ما علمه ما يضره، لكن حتى يفهمه ويستوعبه وربما يأخذ وقت طويل. ولذلك يعني سيأتي إن شاء الله بعد ذلك الكلام السهل الواضح اللي هو يتكلم عن مذهب أهل السنة والجماعة في جملة الصفات وفي أحد الصفات في أمور بغاية الوضوح، لأن معانيها واضح. أما هذا كلام يعني كلام المتكلمين، كلام الفلاسفة والمتكلمين، وكلام شيخ الإسلام الدنيا بالرد على هؤلاء بأساليبهم وأساليبهم بيشيء من التعقيد. وبالتالي كما قلت سابقا قد لا يفهم كثير من الأخوة والأخوات الكلام ويتعجز القراءة. إذا كنت تقرأ في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية فلا تتعجل بل اقرأ عبارة عبارة، فإذا فهمت انتقل العبارة للأخوة. أذكر أحد الأخوة من الطلاب البارزين جدا درسوا مع شيخ وهو دكتور متخصص في العقيدة، درسوا مثلا من علم الكلام ولم يفهمها لا التلاميذ ولا الشيخ، وجاءوا يسألوني فيها وقلت لهم وين العبارة فهمتني؟ قالوا هذه، ورجعت العبارة وقرأتها فهمتها وقلت لهم مباشرة صرت للطالب قلت لهم والله كذا كذا. بعدين أيضا حوالي أقل من سنة جت نفس الكلمة بفهمها ما قلت لهم حتى فهمي السابق اللي أنا فهمت بأول مرة أحاول إني أسترجع صعب علي، وإلى الآن أنا أقرأ في هذه الكلمة لأفهمها، مع أنها أول ما ذكرت لي أدركتها مباشرة وفهمتها. فأحيانا بعض المسائل يدركها الذهن سريعا وأحيانا تغيب عنه. وهي مسألة يعني بالنسبة لموضوع المتكلمين المتكلمين على وجه الخصوص موضوع مهم جدا، لكن الحمد لله يعني نكتب ما عندنا، وإذا الله سهل لنا يعني والله قرأت فيها شيء كثير جدا. أريد أن أصل إلى ما وصلت له نفسي الآن، يعني لما عرض العبارة فهمتها مباشرة وفهمتها الطالب وراح لله الحمد، وبعد ذلك عرض العبارة مرة ثانية وحاول يفهمها ما رجعت الحمد. ولو أريك تخطيط للكلمات ومدري شنو أساس اللي أستوعب ما كذا. فأحياناً قد تستغلق العبارة عن الإنسان وتضيع عنه، ولكن ربما يأتي وقت آخر ويعني ينفتح الذهن لفهم العبارة. لذلك أقول للأخوان إذا وجدت شيء من كلام ابن تيمية أو من كلام غيره لم تفهمه فايش تفعل؟ كأنك ما قرأت، لأن هذا مو كلام الله عز وجل ولا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نحن مطالبين بكلام الله وكلام الرسول، نعم مطالبين بهذا نفهم، أما كلام العلماء إن فهمناه الحمد لله، وإذا لم نفهمه ما يضرنا. إذا لم نفهم كلام فلان أو فلان ما يضرنا على شيء، لكن كلام الله وكلام الرسول ينبغي لنا أن نفهم. نختم شيخنا ولا باقي شيء؟ لا خلينا نعمل عند طالبات الحين، نبغى شوية. حصل لك بيت؟ وإنما تكلم بما يناقضها وأراد من الخلق فهم ما يناقضها. وإنما تكلم أي النبي صلى الله عليه وسلم بما يناقضها، يعني لا يناقض الحقائق، علم الحقائق ولكنه تكلم. لا علم الحقائق ولكنه لم يبين. طيب هو تكلم فيها وما تكلم؟ ولا تكلم لكن هم يرد بيان، قادر أو غير قادر؟ قادر لكن هم يرد علمها ولكنه لم يرد البيان، وإنما تكلم بما يناقضها، أي تكلم بكلام يناقض الحقائق وأراد من الخلق فهم ما يناقضها. بس وأراد من الخلق فهم ما يناقضها، يعني مثلا الله سبحانه وتعالى ليس فوق العرش ولم يستوي على العرش ولا ينزل إلى سماء الدنيا وليس له يد، ولكن القرآن والسنة جاءت بإثبات هذه الصفة. فيقول إذن النبي علم الحقائق وهو أن الله لم يستوي على العرش وأنه ليس له يد وأنه ليس له أصابع وأنه لا ينزل، علم هذه الحقائق ولكنه جاء بألفاظ تدل على ما يناقضها، تدل على أن له يد وأنه استوى على العجل وهذه حقائق من فيه الله سبحانه وتعالى وأراد من الخلق فهما مكتوب عندي فهما ينقل أراد من الخلق فهما ينقلها يعني أراد من الخلق أن يفهموا أن الله سبحانه وتعالى استوى على العرش وأن الله جل وعلا كبير وأن الله سبحانه وتعالى الأمر جميعا قضته واستوت وطويت أراد هذه الأمور التي هي غير حقائق لماذا؟ لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق يقول مصلحة عوام الناس أن يعتقدوا هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق الحق إذا الفرق بين الفرقة الأولى الفرقة الأولى أن قال لم يعلم الحقائق وهذه الفرقة قالت ماذا؟ هذه علم الحقائق لكنه لم يبينه بل جاء بألفاظ تدل على من يناقض الحقائق وكان مراده أن يفهم الناس ما يناقضها لما يفهم الناس ما يناقضها؟ لأن مصلحة الناس تستدعي ذلك قالوا لا تتفق إلا بهذا الشيء واضح؟ وهذا يقوله طائفة من الفلاسفة كما قلنا سابقا ولعل من هؤلاء ابن سينا ونحو ابن عربي لا ابن عربي لا ما أظن من هذه الطائفة ابن رشد أكمل ويقول هؤلاء ويقول هؤلاء يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل يقول يدعو الناس إلى أن الناس يعتقدوا أن الله جسم وأن فوق العرش وأنه ينزل وهذه كما يدعون صفات الأجسام صفات الأجسام وعندهم أن الله منزع عن هذه الصفات فيجب إذا انتفى اللازم ينتفي المرزوم نعم والاعتقاد معاد الأبدان أن الله يحشر الأجساد ويعيد الأحياء مع أن هذه كلها أمور باطل ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل كما يعتقد هؤلاء قالوا لأنه لا يمكن دعوة لأنه لا يمكن دعوة قالوا لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريق التي تتضمن الكذب لمصلحة العباد فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر إيش كده كده تحت الحاشية أكمل لما سألك على مسلك الحاشية شنو ما عندك أنك تقرأ من كتاب آخر عندي عندي أقرأ أنا أرجو أنا يعني أرجو من الأخوة وأرجو من الأخوات أرجو من الأخوة وأرجو من الأخوات أن إذا قلت مسابقة وأكرر مرة ثانية إذا استطاع الإنسان أن يفهم كلام شيخ الإسلام الكريم الحمد لله وإذا لم يفهمه فماذا؟ كأنه ما قرأ لأن إذا بيقف عنده حتى يفهمه ربما يستغرب منه وقت طويل جدا ويعطل عن ما هو أهم من ذلك ومع ذلك أقول لأي طالب أو أي طالبة متخصص ويريد أن يعني أشكل عليها قضية يتصل بي يتصل لي تليفون علشان أبين لأن في كلام الآن حتى يعني أنا لملاحظة على الحاشية رقم واحد يعني نقل كلام ونقل من كل شخص من تيمية وللأسف الشديد ترك كلام آخر مبين لهذا الكلام فلما قرأت الكلام وجدت أنه غير متناسب فرجعت إلى أصل المرجع وجدت بيان شخص من تيمية ما أخطأ شخص من تيمية وإنما هذا المختصر الذي أخذ هذه التعليقة فقط ترك شيئا من الكلام من الضروري بيانه مدام ذكر الحاشية ينقطع تذكر تتم من الكلام نعم فأنا أترك الكلام هذا إلا إذا أحد يعني أراد أن يعني يسألني فيقول هؤلاء يجب على الرسول أن يثبت الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل واعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل. قالوا لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريق. فإذا قيل هذه الطريق تتضمن الكذب لأنه أخبرهم بحقائق وأخبرهم بأمور وهذا الأمر ليس وراءها حقائق ثابتة. فقال نعم هو كذب لكن لمصلحة الحق. وبذلك يفرقون بين الساحر وبين النبي ويقول أن الساحر يكذب ولكن لمصلحة نفسه إما يريد مال أو علو أو علو أو نحو ذلك. وأما النبي فهو يكذب لمصلحة الخلق والناس ولم يجعل يفرق ما بين الساحر وبين النبي إلا مجرد القصد. هذا قصد العلو والفساد وذاك قائل الساحر والنبي قصد منفعة الخلق لكن ليس عنده قدرة على وجه الخلق بهذه الطريقة واستعمال الألفاظ ليس لها حقائق بل يعلم النبي أنها لا تدل على الحقيقة التي يريدها. وإن كان أراد أن يفهمه أن يفهم الناس أو يدور الناس ما ناخذ الحق. نعم. وأما الأعمال صح. وأما الأعمال فمنهم من يقرها حسب شنو الأعمال يعني؟ ما الظاهرة ما سبق في الجوانب العلمية فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى بصفاته وما يتعلق بمعاد الأبدان وهذه كلها مسائل ماذا؟ غيبية علمية. هذا جانب قال هذا كله لم يبين في الحق. طيب والأعمال الصلاة والصيام والزكاة والحج ونحوها من الأعمال قالوا وأما الأعمال وأما الأعمال فمنهم من يقرها ومنهم من يجريها منهم لحظة منهم ممن باطنية متفلسفة من الفلاسفة الإلهيين منهم من يقرها أي يقر بالأعمال يقول الأعمال لا مطلوبة منهم نفعلها ومنهم من يجريها هذا المجرى. أيوه ومن الفلاسفة والباطنية من يجريها هذا المجرى يقول الأعمال أيضا هي يعني حقائق غير مطلوبة وإنما هي رموز لأشياء أخرى كما يفعله القرامطة. أما المتكلمون فكلهم على خلاف هذا. المتكلمون أحسن حال من الفلاسفة وأحسن حال من الباطنية بكثير جدا. لما تكلمون يقولون الناس مطالبون بالشريعة مطالبون بالصلاة والصيام والزكاة والحج وهذا عند كل فرق ما تكلم يعني عند المعتزلة وعند الجهمية عند المعتزلة وعند الأشاعرة عند غير منهم. على كل حال نكتب بهذا وأما الأعمال نقطعنا شيخ بس الفقرة تتم الفقرة بس شيخ لا ما تكمل اللي بعدها حتى متصل فيها نخليها مرة واحدة. الشيعة باطنية الصوفية هؤلاء لا يعني الشيعة فيهم باطنية والصوفية فيهم باطنية والتصوف قال تشيع فيه شيء مشترك.